إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما وقفنا عنده في الدرس السابق كان الكلام عن برنامج أو منهج هو يعني يضع معالمه لطالب العلم، وإحنا تكلمنا بقدر من الاستفاضة عن مسألة مبدأ طالب العلم يكون بحفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم الإنسان يضع لنفسه هدفا ويضع لنفسه برنامجا عمليا، وينوي نية صالحة أن يحفظ كتاب الله عز وجل وسيوفقه الله سبحانه وتعالى، وده يكون مبدأ الطلب. كذلك لابد أن هو يضبط تلاوة كتاب الله عز وجل، من العلوم التي يبدأ بها يضبط تلاوة كتاب الله عز وجل، إزاي يقرأ القرآن، اللي هو التجويد، حكم تعلم علم التجويد. ثالثا، يتعلم غريب القرآن. القرآن الكريم اللي انت حفظته واللي انت بتقرأه تتعلم غريب ألفاظه، معنى الألفاظ دي ايه؟ لأن كتير مننا لما بيقرأ القرآن يقرأه على سبيل التبرك، على سبيل التبرك وعلى سبيل الإلمام ببعض المعاني الإجمالية التي لا يسع أحد جهلها، إنما تفاصيل معنى كلام الله عز وجل تغيب عن كثير منا. والقرآن قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، فهو نزل بلسان عربي يعني بلغة عربية، فحتى تتذوق القرآن، حتى تستمتع بالقرآن، وحتى تشفى بالقرآن، فتعلم معاني ألفاظه. والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يسر القرآن تلاوة، ويسر القرآن حفظا، وكذلك يسر القرآن فهما ومعرفة لمعانيه، فضلا بعد ذلك عن أحكامه. نقترح أن احنا نبدأ، مثلا يبدأ طالب العلم بقراءة التفسير الميسر. تفسير الميسر يعني هو تفسير مبسط جدا جدا للقرآن، كل آية بتتفسر في سطر، يعرفك ايه معنى كلام الله عز وجل. دي بداية. ممكن التفسير الميسر ده يخلص في شهر، انت بتقرأ جزء في اليوم، تقرأ تفسير وهو 20 صفحة قرآن، 20 صفحة تفسير بالضبط، والعشرين صفحة تفسير عبارة عن الصفحة الواحدة 20 سطر كده، مش كلام كتير ولا حاجة، بس هتفهم، تفهم معنى كلام الله عز وجل ايه. دي كلها مقترحات يا اخواننا، يعني ممكن في كل مرحلة من المراحل ديت يتحط كتاب واثنين وثلاثة واربعة ناس تختار بينهم، وما يلزمش ان انت في المرحلة الواحدة تستوفي كل الايه، كل الاختيارات. برضو من اللي ممكن نبدأ به في المرحلة الاولى زبدة التفسير للأشقر. زبدة التفسير هو اختصره من كتاب فتح القدير للشوكاني، وأتى بمعاني ألفاظ القرآن بصورة طيبة. في طبعا غريب القرآن لبعض المتقدمين، وفي كتب في غريب القرآن أعدتها بعض مراكز ومؤسسات العناية بالقرآن والتفسير، لكن اللي ضربنا به المثال يكفي في المرحلة الأولى. بعد ما تخلص المرحلة ديت ممكن تدخل في كتاب زي أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري. أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري. أيسر التفاسير ده فيه ميزة كبيرة جدا. أولا هو بذل فيه مؤلفه رحمه الله جهدا كبيرا في اعتصار كتاب زي كتاب ابن جرير الطبري اللي هو جامع بين آي القرآن، جامع تأويل آي القرآن، جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري اللي هو شيخ المفسرين، اعتصروا اعتصارا يعني، وجاب كتاب زي كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فضلا عن الإلمام طبعا بتفسير ابن كثير وتصارهم كده وصاغ منهم كتابه اللي هو أيسر التفسير. بيعمل إزاي بقى؟ بيجيب المقطع 4 أو 5 آيات، يجيب أول حاجة غريب الآيات، كل لفظ يجيب لك معناه، وبعدين يقول لك المعنى الإجمالي للآيات، وبعدين يقول لك ما ترشد إليه الآيات، ويقول لك بقى لو فيه تفسير فيه سبب نزول أو غير ذلك، في حديث فيه فائدة يكتبها لك في الإيه؟ في الهامش. فبالطريقة دي هتقدر تلم معلومة وتقدر فعلا تتعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى بطريقة مرتبة وطريقة سهلة. يناظر المرحلة ديت في نفس الرتبة ديت كتاب التفسير على الشيخ السعدي رحمه الله اللي هو تيسير الكريم الرحمن أو تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. كتاب الشيخ السعدي كتاب رائع جدا وعبارته سهلة ومليان بالفوائد الإيمانية والتربوية، ولا يدرك قيمة هذا الكتاب إلا من عالج كتب التفسير. تقرأ أنت في كتب التفسير كتير جدا وتقرأ في الآخر كلام الإمام السعدي رحمه الله تحس أنه هو عالم من العلماء المفتوح عليهم، ربنا فتح عليه في الباب ده ورزقه موهبة في أنه يصوغ العبارات الإيمانية ويصوغ معاني القرآن في عبارات وجيزة ورشيقة جدا. وعشان كده بقول الكتاب ده هيصلح في المبتدأ وفي المنتهى، يعني الكتاب ده ممكن تبدأ بيه لأن عبارته سهلة وبعيدة عن التعقيد وبياخد قول واحد بيرجحه، ويصلح في المنتهى أن الإنسان اللي بيبدأ بقى باحث اللي بيحضر خطبة بيحضر درس بيبحث في موضوع وعايز يحرر معاني الآيات لازم يمر على كلام الإمام السعدي رحمه الله في التفسير لأنه هيفيده فائدة جمة. يبقى دي المرحلة الثانية. ممكن بقى نطلع بعد كده للمرحلة الثالثة، هيبقى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. بعض طلبة العلم بيحب ياخد الأول مختصر، وبعضهم لا عشان يعني عدم تضيع العمر ناخد الكتاب مباشرة إلى آخر ذلك، لكن يعني يكفينا في البداية المرحلتين دولت، واللي يتخطاهم إن شاء الله يكون فيه تواصل للمرحلة اللي بعد ذلك. كذلك اللي يبدأ به طالب العلم الأذكار. الأذكار، الله عز وجل قال في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر سبحانه وتعالى. فذكر الله من مقاصد هذه الشريعة ومن العبادات الكبار ومما يصون الله عز وجل به قلب الإنسان ونفسه ومما يحفظ به الله عز وجل الإنسان من شياطين الجن ومن العين والحسد والسحر والمس وغير ذلك. فالإنسان في حاجة للذكر، فمن أول ما يبدأ طالب العلم أن يتعلمه يتعلم الأذكار. والأذكار نوعان، أذكار موظفة وأذكار مطلقة. الأذكار الموظفة اللي هي مرتبطة بإما زمن معين وإما مكان معين وإما فعل معين، يعني مثلا اللي هيقوم من النوم بمجرد ما يقوم من النوم يقول إيه ده ذكر الاستيقاظ منه مثلا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أتانا وإليه نشكر إلى آخر الأذكار دي. طب اللي هيدخل الخلاء، طب اللي هيطلع من الخلاء، اللي هيتوضى، اللي هيلبس هدوم، سبحان الله كل حركة فيها ذكر. وعشان كده اللي هيتعلم الأذكار ويطبقها واقعا يذكر الله كثيرا، فلا يجد في حياته موضع دقائق إلا وفيها ذكر الله عز وجل. يا رجل ذكر حتى وانت في الخلاء، حتى والإنسان يأتي أهله في ذكر، في المصيبة في ذكر، في الفرح في ذكر، الخوف له ذكر، والريح إذا هبت لها ذكر، سمعت صياح الديك له ذكر، سمعت نهيق الحمار له ذكر. ده شيء مبدع جدا، تبقى في معية ربنا على طول. طب أبدأ إيه في كتاب الأذكار؟ أول بداية وأسهل بداية كتاب حصن المسلم. بس نصيحة لله، اقتني حصن المسلم بشرحه، لأن برضه مهم جدا لما تيجي تقرأ الأذكار تقرأها بتدبر وحضور قلب، تستحضر قلبك وتستجمع قلبك وانت بتقرأ الأذكار عشان تثمر. كتاب حصن المسلم كتاب صغير الحجم لكنه عظيم النفع، وله شروح متوفرة، يعني انتقي منهم أي شرح وتقرأ هذا، تأخذ هذا الكتاب بشرحه. وبعدين كتاب بتاع الشيخ محمد اسماعيل كتاب نافع جدا اسمه النصيحه، في الأدعية والأذكار الصحيحة. كتاب نافع جدا جدا وكتاب رائق يعني. في كتاب طبعا بعد كده وارتقينا لأعلى في كتاب الأذكار للإمام النووي مجلد كبير ويحتاج إلى تحقيق يعني، اقتني نسخة محققة مضبوطة وحديثها مخرجة ومحققة. في مثلا الجزء اللي من زاد المعاد اللي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر، كلام ابن القيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، واجيب لك بقى الأذكار وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الوابل الصيب من الكلم الطيب أو الكلم الطيب نفسه إلى ابن تيمية رحمه الله. المهم الباب ده لازم تحطه في ذهنك، هو باب العناية بالأذكار، باب العناية بالأذكار. وفي يعني محاضرات لشرح الأذكار، منها محاضرات جيدة للدكتور خالد السبت ربنا يحفظه، شرح فيها الأذكار شرح بسيط جدا وشرح جميل. أنا عايزك تتخيل كده أن أنت في أعداء غير مرئيين لك، منهم الجن مثلا، ما خطرش في بالك أن كسرة اللخبطة اللي عايشة في حياة الناس دلوقتي، في ناس عندها سحر وفي ناس عندها مس وفي ناس بيؤذيها الحسد وناس يؤذيها العين صح ولا إخوانا؟ طب أنت استعن بالله عز وجل وحصن نفسك بالأذكار. عشان كده حتى اختيار اسم حصن المسلم اسم جميل، وده مأخوذ من حديث مين؟ حديث الحارث الأشعري، إن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أسره سراعا، فالعدو بيطلبه وبعدين هو دخل حصن حصين. إيه الحصن الحصين ده بقى؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نتعلم الأذكار. ثالث حاجة اللي يبتدي بها طالب العلم حتى يكون على الجادة ويكون صاحب بداية جيدة صحيحة ينتفع بها إن شاء الله، الاهتمام بالسنة، بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا قبل كده العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ابدأ الأول بالسنة، بلاش نهمش أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما تبدأ به ابدأ بكتاب الأربعين النووية. كتاب الأربعين النووية دولت 43 حديث جمعهم الإمام النووي رحمه الله، ونحسب أنه كان له فيه نية صادقة، فإن هذا الكتاب انتشر انتشار المصحف لا يكاد يخلو مكان من هذا الكتاب، هو وكتاب رياض الصالحين، فرحم الله الإمام النووي. 43 حديث بيمثلوا أصول الإسلام، أحاديث كبار يبنى عليها هذا الدين. تقرأ هذه الأحاديث وتضبطها، تبقى تقرأها بالتشكيل الصحيح وتضبطها وتحفظها وتعلم شرحها لها. طبعا الأربعين ودية الدنيا كلها شرحتها، لكن يعني حتى نزل لبعض الطبعات جمعت فيها عدة شروح، من الشروح الميسرة لها والمفيدة والبسيطة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح مبسط وشرح بسيط وجميل. ومن الشروح العميقة جدا لها والدسمة شرح ابن رجب اللي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم، وضاف على 43 حديث دولت كمان 7 حديث وبقوا 50 حديث، وشرحهم في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم. فعلا شرح رائق جدا وأصولي ومتين. لكن في البداية يعني أنصح للطالب في البداية أنه يبدأ بكتاب الأربعين النووية بشرح ابن عثيمين رحمه الله، يتدرج بعد ذلك، ويبقى دي على طول أنت عندك باب في حياتك أنك بتقرأ في السنة باستمرار. خلصت أنت الأربعين النووية، ابدأ في رياض الصالحين صلى الله عليه وسلم. وكتاب رياض الصالحين كتاب سبحان الله فيه ميزة أو فيه يعني فائدة بالتجربة، وسألت فيها كثير ممن أثق برأيهم فوافقوني على هذا الكلام. أول حاجة إنك إذا قرأت في هذا الكتاب وكنت مهموما تشعر بالارتياح، سبحان الله بقى تقرأ في كتاب رياض الصالحين ده تشعر براحة نفسية غير عادية. تاني سجية لهذا الكتاب إنك أحاديثه فيها يسر وسهولة فبتتحفظ بدون عناء. يعني أنت بعد ما تقرأ الباب الواحد يعني مثلا باب أول بيبدأ مثلا كتاب الإخلاص فمثلا فيه 12 حديث غير 3-4 آيات في الأول، أنت تلاقي نفسك بعد ما تخلص قراءة الباب ده في ذهنك كده على الأقل 4-5 أحاديث من غير ما تبدأ ما تبذل مجهود فيهم ولا أي عناء. وطبعا الكتاب فيه 1950 حديث تقريبا يعني 1955 حديث على نسخة الشيخ الأرناؤوط رحمه الله، كان طلع بس 27 حديث اللي اسنادهم ضعيف، وعندك 1930 حديث تقريبا اسنادهم صحيح، واغلب الاحاديث موجوده في الصحيحين او في البخاري او مسلم، وحتى اللي احتاج بها من خارج الصحيحين اسانيد قويه، الا زي ما قلت لك فيما ينظر عن 27 حديث تقريبا او اقل من ذلك. فكتاب رياض الصالحين تاني ميزه فيه ان انت هتحفظ منه جمله كبيره جدا بدون عناء. تالت ميزه في هذا الكتاب ان هو بيعطيك نظره متزنه وشامله للشرع وللدين، وتصور هادئ جدا وتصور معتدل جدا، لا وكس ولا شطط، بعيد عن التشدد وبعيد عن التمييع والتساهل. ديك الدين في صورة متزنة معتدلة. هتجد فيه بقى كلام عن الآداب، هتجد فيه كلام عن المحرمات، هتجد فيه كلام عن التقوى والصبر والصدق والإخلاص، كلام عن العلم، كلام عن الفتن، كلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلام عن بر الوالدين. بصراحة كتاب رائع رائع، وأرى أن كل واحد فينا ينبغي عليه أن يجعل له ورد من هذا الكتاب. حتى اللي يقرأه مرة ده يقرأ في المساجد. كان الشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه يقول يعني الذي لم يقرأ كتاب رياض الصالحين لا يعد نفسه سلفيا. كتاب جميل، وتقرأه في المساجد، يقرأ بعد الفجر، يقرأ بعد العشاء، الأخوة تتدارسوا فيما بينها، لا سيما إن هي أحاديث تطلب للعمل مباشرة، يعني أحاديث يسيرة ومعانيها سهلة ومش محتاجة كثير استنباط. يبقى ده فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة اللي بعد كده صحيح مسلم بشرح النووي رحمه الله، ثم بعد ذلك يبقى فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فضلا عن ان في حاجه بقى اسمها مشروع لقراءه السنه كده، لا يعني ممكن ناتي اليه في مرحله لاحقه. يبقى بقى مساله طلب الفقه، كل ده واحنا بنقول لك انت محتاج تدرس، محتاج تقرا هذه الاشياء بصوره يوميه، ومش محتاج ان انت تكون قاعد في حلقه، لا ده انت تجعل لنفسك ورد في قراءه القران، ورد في قراءه وفي الحفظ، ورد في قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حفظ السنة، ورد في الأذكار، وهكذا. باقي بقى بعد كده مواد لابد فيها من وجود حلقات، وجود مدرسين، زي الفقه، زي العقيدة، زي التربية والتزكية اللي هي الرقائق، وزي السيرة، وزي بقى علوم الآلة، زي أصول الفقه وأصول مصطلح الحديث و أصول التفسير وعلوم القرآن وغيرها من الأمور اللي بنحتاج إليها. والحقيقة أنا كنت عايز أكمل البرنامج، بس مش عارف بقى إيه الوقت، ممكن وقت الدرس كله يضيع في عرض البرنامج، لكن يعني حسبنا ما تكلمت أنا عليه الآن، اللي هو عشان ما ننساش تاني، القرآن والأذكار والسنة. القرآن فيه مطلوب منه تلاوة، تصحيح التلاوة دي بتعلم التجويد وحفظ وتفسير. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيها القراءة، مطلوب فيها الضبط، تضبط الأحاديث والحفظ ومعرفة المعاني أو معرفة تفسير هذه الأحاديث، وكذلك الأذكار. وإن شاء الله لعل في نهاية كتاب العلم، يعني لو عملنا جدول مبسط كده وصورناه ووزعنا الإخوة أو تشاور مع بعض إخواننا في المسجد هنا، نشوف إيه اللي هينفع الناس ونعمله. يقول فصل في عالم لم ينفعه علمه، نعوذ بالله من ذلك. فصل في عالم لم ينفعه علمه. في البداية لازم نقول إن من علم مسألة من دين الله فهو بها عالم. فالكلام ده ما تعودش دايما لما تقرأ الأحاديث ديت أو تسمع الوعيد الشديد ده تقول أنا مالي ومال العلماء، ده احنا كلنا بسطاء وإحنا غلابة. أيوة احنا بسطاء، بس في حاجات احنا عارفينها وبنعملش بيها، يبقى هندخل في نفس الايه، في نفس الأمر ده. واضح المعنى ده اخوانا ولا مش واضح؟ يعني اقول مثلا العالم الذي لا يعمل بعلمه، يجي في دماغك بقى عالم ده إمام كبير وراجل شعر أبيض وإمام، وأنا مالي ومال الناس دولة، أنا راجل فقير وعلى قد. لا، أنت على قدك، معاك قد من العلم، معاك 10 آيات، معاك 10 أحاديث، عملت بيهم، عملت بيهم يبقى نفعك علمك الصغير اللي على قدك ده، ما عملتش بيهم يبقى داخل في نفس الوعد. واعلم، يقول واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة. الإنسان لو كان بيطلب العلم بقصد أن هو يدخل مناظرات ونيته في ذلك وقصده الغلبة وذيوع الصيت والشهرة، يقول هذا الأمر هو منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي وضعفه المنذري وابن حجر وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان معناه صحيح. وفي أيضا في نفس هذا الباب في رياض الصالحين بقى حديث صحيحة يعني تفيد نفس هذا المعنى في كتاب العلم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحها. خرج أبو داود إسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن كان الاستدلال فيها بعيد نسبيا. ولا ننسى أبدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم عالم. طب سؤال يا أخوانا، الفصل اللي فات ده لو احنا عايزين ننتفع به في حياتنا المعاصرة كده، تقول برضو أنا مالي ومالي المناظرة، أنا لا بدخل مناظرة مع حد ولا بعمل حاجة. طب إيه رأيكم في المنشورات اللي بتبقى على النت أو البوستات اللي بتبقى على النت؟ واحد يكتب بوست وتلاقي واحد داخل يرد عليه. أوقات كتير جدا بيكون اللي كاتب البوست غير متأهل للكلام في هذا الموضوع، يعني بتكاتب كده، هو مارك بتاع الفيسبوك بيكتب لك ايه، What's on your mind، ايه اللي على راسك، ايه اللي على ذهنك، انت ايه اللي في دماغك دلوقت، وفي الترجمة العربية ماذا يخطر ببالك. وكتير من الشباب بيصدقوا، كل ما يخطر في باله حاجة يعمل ايه، يقعد يكتب. قال له في واحد عاقل يعمل كده؟ يعني في واحد عاقل كل ما يخطر في باله حاجة يقعد يكتبها؟ ده كلام يدخل دماغك يا جماعة. طب افرض مارك راجل مش فاهم، احنا نكون فاهمين احنا؟ فبنلاقي ناس كتير جدا يعمل ايه، يكتب بوست او يكتب منشور ويقعد يسود صفحات طويله. وطبعا الكتابه على الفيس ما فيهاش تكلفه ماديه، لكن فيها ممكن تبقى فيها تكلفه شرعيه. عشان كده بنقول: ما من كاتب الا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. اوعى تكتب حرف الا وانت تسعد لما تشوف صحيفتك يوم القيامه. فنلاقي واحد كده قام جاي كاتب بوست طويل عريض في اي موضوع، ايه الراجل قال له ايه اللي بيخطر في بالك، قام كاتب اللي يخطر في باله. ونلاقي واحد قام داخل له برضه، يعني الكاتب ده ممكن يكون غير متاهل في الوقت يتكلم في الموضوع ده، تلاقي واحد قام داخل له برضه غير متاهل زيه، ويقعدوا بقى يتجادلوا، والموضوع ساعات يتطور الى السباب، وساعات الموضوع يتطور الى الانتقاص بعضهم، وممكن الامر يختم ببلوك. حتى في واحد قال لك احنا انا هعمل، للاسف من طلبه العلم يعني، بس من طلبه العلم الذي لم يحظوا بحظ وافر من التربيه، فبدا بقى يقول احنا انا هعمل كده فتح المبين في احكام البلوك المتين. يعني هو ده اللي انت اتعلمته؟ الله يسامحك يا اخي، والله الله ربنا يسامحك. ما هو المشكله ان العلم اذا لم يكرم ولم يصان بيهون على الناس ويهون اهله، يهون العلم على الناس ويهون اهله. تلاقي بقى واحد بيتكلم في زي ما قلت لحضرتك في منشور معين، والناس تدخل تناقشه وتجادله، كل واحد يسال نفسه سؤال، اللي بيكتب الاول يسال نيتي ايه، واللي داخل يجادل هو ده نوع من انواع المناظره على فكره. يعني اللي بيحصل على الفيس ده جزء من نوع, انا بقول هو نوع من انواع المناظره, وله نصيب من هذا الكلام. انت غرضك ايه؟ هو بيقول لك في افات هنا ممكن يبقى افات الكبر, احتقار المقصرين, والعجب بالنفس. ودي واضحه جدا جدا, نجمت ناجمه وبزغ طائفه من طلبه العلم كلهم كانوا في سن الشباب, وبزغ نجمهم اول ما بزغ في المنتديات. المنتديات دي كان للاخوه اللي كانت متابعه على النت, كان في من بعد سنه 2001 كده بدا يبقى في ثقافه المنتديات الاسلاميه, وكتير من الشباب كان في تضييق امني طبعا وما زال, كان كتير من الشباب ايه بيهرب من الواقع يقعد على النت على الايه على المنتديات دي. وطبعا بقى نلاقي بقى الجهاديين بيخبطوا في المداخله, والمداخله بيخبطوا في عموم السلفيين, وسلفيين بيخبطوا ببعض, والناس بتتكلم كلام يعني للاسف كلام كان فيه كثير جدا جدا من اللغط وكثير جدا جدا من الباطل. ولكن كان في وسط هذا الظلام الدامس بعض العقلاء اللي بيمثلوا بؤر مضيئه كانوا بيحرروا موضوعات نافعه ويحاولوا ينصحوا الناس برفق. بدا بقى يبزغ نجم بعض هؤلاء الشباب واشتهروا جدا بعد ثوره يناير, كان ده من الاثار الجانبيه للثوره. يعني كل واحد كان بيكتب باسم مستعار, ابو القعقاع مش عارف مين, ابو يزيد مين, ابو فهري مين, كل واحد بيكتب ايه باسم مستعار, ما حدش عارف مين اللي بيتكلم. وانت عارف الواحد واقعد قدام الكيبورد بيبقى اسد شجاع, قدامه شاشه وقدامه لوحه مفاتيح وخلاص, الموضوع مش مكلف يعني. وبعدين بقى ايه تلاقي العبارات الثقيله وتلاقي الاساليب المسبوكه, ليه كل ده؟ ما علينا. بدات تطلع طائفه من هؤلاء الشباب, وبيحصل معاهم الكلام اللي بيحذرنا منه ابن قدامه ده بالظبط. بداوا يستطيلوا على الناس بمسائل درسوها, وبداوا يتعاملوا مع ان كل العلماء والمشايخ الكبار اللي في الامه ديت لا ده دولت منقصين وعلمهم مبتسر ولم يتأهلوا لأنهم يتكلموا في العلم أصلا كل ده. وتلاقي واحد مثلا يدوبك مقفل الثلاثين سنة. طب انت يا ابني لما توصل لخمسين سنة هتعمل فينا ايه؟ طيب يعني انت لو ربنا مد في عمرك شوية ووصلت مثلا لخمسين سنة هتعمل فينا ايه؟ فربنا يصلح حالنا وحالهم وحال المسلمين يعني. فبدأ يطلع بقى المشاكل دي, فتلاقي واحد يكتب بقى الأغلطات دي أو يطرح بعض المسائل ويتكلم فيها بنفس عالي جدا, ويدخل معاه بعض أقرانه إما بقى في مجادلات ومناظرات, وينتهي الأمر زي ما قلت لحضراتكم غالبا بنوع من الشقاق اللي هو على الفيسبوك أقصى صوره البلوك. وفي النهاية بيتحول كل واحد من هؤلاء إلى صاحب صفحة عليها عدد من المؤيدين والهتيفة. تخيل مثلا واحد سنه مثلا 32 سنة 34 سنة, كل اللي بيكتبوا له على تعليقات على صفحته ما قالوش غير سيدنا, سيدنا الشيخ فلان. ليه كده يا عم؟ ليه الغلو ده؟ سيدنا, امال لو الشيخ الالباني يا اولاد عايش كنا هنعمل ايه؟ انا مش عارف والله فعلا يعني. ما يعني سبحان الله, ده انا ادركنا المشايخ الفضلاء من طبقه الشيخ ابو اسحاق وغيرهم يقولوا لما كانوا يقول لك العالم, يقول لك العالم ده اللي زي ابن باز وابن والالباني والشيخ الحويني وغيره, بس الشيخ محمد اسماعيل او باقي المشايخ, يقول لك واحنا طلبه علم. والله انا ادركنا الكلام ده ايام زمان بقى ما كان الناس لسه فيها خير يعني. تلاقي الناس كده يقول لك احنا طلبه علم, عشان يقولوا كده احنا طلبه علم. العلماء دولت الناس الائمه الكبار زي الالباني وابن باز وابن عثيمين والناس الفضلاء دول. فانا مش عارف والله اللي بيحصل في الدنيا ايه. واحد كده يتسال من اعلم الناس بكلام ابن تيميه, يقول فلان وفلان وانا وانا. الله يسامحك الله يسامحك يا اخي. عنده كام؟ عنده 32 سنه تقريبا او 34 سنه مش فاكر. قال طب بقيت اعلم بابن تيميه امتى يعني؟ يعني انا عايز يعني انت بقيت اعلم بكلام ابن تيميه امتى؟ انت ركبت آلة الزمن واحنا مش عارفين الكلام ده ازاي يعني؟ يا جماعه ده عبث. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. بعض هؤلاء ايضا يقول لك فلان الفلاني, في واحد ممثل شهير توفى من فتره قريبه يعني, قالوا تعرفين فلان ده؟ انا سهل جدا اترحم عليه. ماشي, راجل مسلم حتى لو عاصي رحم عليه. اما فلان الفلاني لاحد العلماء والشيوخ الكبار سنه قارب على الستين سنه, فهذا ضال مضل لا اترحم عليه ابدا, لا حول ولا قوه الا بالله. شفت انت تفكير الناس وصل لايه؟ شوف هداه التفكير لايه. شوف شوف الناس وصلت مرحله الانحدار لحد فين. ومن هذا الامر بقى وعلى هذا الامر فقس. فيبقى بس عايزين نقول لما نقرا الكلام ده بعض اخواننا بيحصل عنده فجوه ما بين كلام السلف او المصنفات التراثيه وبين الواقع اللي احنا عايشين فيه، مع ان انا شايف ان بقليل من العمق وقليل من تدقيق النظر نقدر نطبق نفس الكلام ده على واقعنا. نقدر نطبق نفس الكلام ده على واقعنا. شوفوا بيقول ايه: واعلم ان المناظره الموضوعه لقصد المغالبه والمباهاه منبع الاخلاق المذمومه. يبقى وجود البوستات والصفحات والكلام في بنوع من الغرض الانتصار والغلبه كان سبب الناس تشتم بعضها وتقع في اعراض بعضها الى غير ذلك. ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء لان جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته واطلاق السنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة اللي هو بتتسمى دلوقتي علوم الجدل علوم المنطق. بدأ للأسف كان السلفيين طول عمرهم يزهدوا في هذا النوع من العلوم، بدأ يحيوه مرة أخرى، يحيوه جذعة مرة أخرى علم المنطق وعلم الجدل وعلوم المناظرة. وياريت اللي بيطلبها مثلا طالب العلم اللي هو تأهل وقطع مرحلة واثنين وثلاثة في الطلب وبدأ يحتاج بقى خلاص أنا أسد خلل عندي في خريطة البناء العلمي، يبقى أنا محتاج أدرس متن مثلا في المنطق أو غيره. لا، ده من بداية الطريق منذ نعومة أظفاره محتاج يتعلم كلام يعني في نوع من الفخامة والعبارات المسبوكة اللي يقدر يدخل بها في وسط هذه النقاشات. يقول: فيذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة. برضو بالحاجات اللي بتضيع عمرنا وكلام للنفسي والإخواني التشتت على صفحات النت. خلي بالك يا أخوانا، النت مش هيطلع طالب علم. انت مش كل ما يطلع لك مسألة تقعد تعمل بحث على جوجل، جوجل مش بيطلع طالب علم يا أخوانا. جوجل ده اسمه محرك بحث. محرك بحث يعني ايه؟ يعني يفيدك في البحث عن موضوع، تجمع مادته وتقعد بقى ايه ترتبها، الصبر والتقسيم والاستنباط، ده لو انت طالب علم جاد. اما ان انت تعمل بحث وتقطع اي كلمة من اي حتة وتتكلم بيها، لا، انت كده بتدعي شيئا ليس لك. واحذرك واحذر نفسي: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فالانسان يعني يربع على نفسه ولا يظهر بغير مظهره الصحيح. يقول: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. أول أدب من آداب التعلم التوبة. التوبة تنظيف القلب. الإنسان يقوم بأنه ينظف قلبه من الشهوات ومن الشبهات، المعاصي والبدع الاثنين، يعالج الإرادات الفاسدة ويعالج التصورات الباطلة. يبقى ده اسمه طهارة القلب عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. ليه؟ لأن القلب ده الأرض اللي احنا هنزرع فيها، فتهيئة الأرض للزرع. إذ العلم عبادة القلب. اثنين، الأدب الثاني: ينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد أنه رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه. عزبت يعني بعدت عنه، تاهت من دماغه يعني. فقال: أخرجوها إلى النخاس. النخاس اللي هو بيبيع الجواري ويبيع الدواب. فقالت: هل من ذنب؟ يعني أنا عملت حاجة غلط؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني من العلم. برضو إحنا محتاجين وإحنا بنقرأ كلام السلف ده نتخيل الواقع اللي كانوا عايشين فيه عشان نفهم الفرق. الإمام أحمد رحمه الله تزوج بعد الأربعين، لكن أحمد بن حنبل رحمه الله كان إماما في عدة خصال، كان إمام في الحديث، وكان إمام في الفقه، وكان إمام في الزهد، وكان إمام في السنة. فالإمام أحمد لما يتزوج بعد الأربعين، لأنه يعني اكتمل عنده وتوفر لديه من معاني الورع ومن معاني الزهد ما صانه عن الوقوع في الحرام، ويبقى الأصل في الزواج أما هما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. حديث ابن مسعود في البخاري. ودايما نعلم نفسنا كده: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنحمد للإمام أحمد صنيعه، وبنستدل به على أنه كان عنده جدية في الطلب، ولا نستدل به على أفضلية تأخير الزواج، لأن عندنا أحاديث محكمة في استحباب التبكير بالإيه؟ التبكير بالزواج. كذلك الأثر بتاع أبي بكر الأنباري، الجارية ديت بالنسبة له حاجة طرف كده، يعني حاجة إيه؟ حاجة من الترفيه في الحياة. زي دلوقتي كده ما واحد يعني عنده سيارة، واحد تاني يهديه سيارة تانية أفخم، فيقول لك: لا أعمل أنا، دعدي شغلتني، خليني في اللي أنا فيه. أما هو لا، عادي جدا، كان متزوج، كان عنده أسرة، كان عنده أبناء. لا، لكن ما نفهمش الكلام ده، إن بعض يقول: خلاص أنا مش راضي يشتغل، مش راضي يتجوز، ليه يا عم؟ أصلا أنا عايز أقعد أطلب العلم. ولا بيطلب العلم ولا بيشوف مصلحته. لا، أنا بقول لك يا عم، اطلب العلم واشتغل واستعد للزواج، بس اوعى تورط نفسك في الزواج الا ما تكون متاهل لذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الايه؟ الباء. اسعى للزواج، اسعى للزواج. يبقى تاني حاجه ايه؟ الانسان يكون متفرغ. متفرغ بمعنى ايه؟ ان الوقت اللي بيطلب فيه العلم لا يكون فيه عنده نوع من التشتت، ولا يكون عنده فيه نوع من توزع الهم ونوع من انشغال القلب. زي اللي مثلا قاعد يذاكر، قاعد يذاكر ومشغل معاه التليفون، ومشغل الناحيه الثانيه التابلت، روشه. انا عايز افهم بقى، كل شويه تجيلك رساله من هنا، ويجي لك اشعار من هنا، انا فعلا هتركز ازاي؟ هتستجمع ذهنك ازاي؟ هتفهم الكلام انت بتقراه ازاي؟ او اللي قاعد في درس، وطول ما هو قاعد في الدرس يبعت رسائل ويرد على الناس على الفكرة. والله اخوانا، يعني انا هقول لحضراتكم ايه، في ناس بيبقى قاعد في الدرس وتشوف بعد كده ان هو بعت، عامل منشورات وبعت رسائل وبعت تعليقات على الفيس وهو قاعد في قلب الدرس. ده احترام يا جماعه للميعاد، ولا ده احترام للدرس اللي انت قاعد فيه؟ لا، ألقي قلبك وانت بتستمع، وفرغ قلبك وانت قاعد تذاكر، والله لا الفيس هيجري، ولا الواتس هيطلع يجري، ولا اي حاجه، يفضل معاك زي ما هم. لكن للاسف دي كلها يعني وساوس من الشيطان بيشغل بها الانسان. الادب الثالث: على المتعلم ان يلقي زمامه الى المعلم، القاء المريض زمامه الى الطبيب، فيتواضع له ويبالغ في خدمته. مسألة المبالغة في الخدمة ديت يعني فيها نظر، وإن كان اللي ينبغي التوقير. أما النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يستغنوا عن الناس، ففي حديث جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على، ذكر حديث البيعة الطويل والإيه، وألا أسأل الناس شيئا، وألا أسأل الناس شيئا، ما أسألش الناس حاجة، مش عايز حاجة من الناس. فاحنا بنقول اهوت مسألة بقى طلع اليومين دولة الموضة بتاعت ايه، سيدنا ومش سيدنا، وبوس الايدين وبوس الدماغ، والكلام الكلام ده اخوانا له يعني ليس بيننا الان العلماء اللي تنقطع دونهم الاعناق كده فنتعامل معهم كده اولا. ثانيا ده نوع من الغلو المذموم، نوع من الغلو المذموم. طلبة العلم اللي موجودين ناس فقراء وبسطاء خالص، ومش معناها ان انت تتعامل معهم بالطريقه ديت ان انت بتتادب باداب طالب العلم. لا، وقروا بدون غلو، وقروا بدون غلو. النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في وسط اصحابه لا تميزه من بينه، واحد في وسط اصحابه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فده امر يعني ايه، ينبغي لنا ان نتحلى بهذه الاداب. التوقير بعيد عن الغلو، التوقير بعيد عن الغلو. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، نبجل العلماء ونوقرهم، بعيد عن إذلال النفس. وإلا فأنت عندك أثر ابن مسعود، أثر صحيح، أن ابن مسعود كان يمشي يوما خارج من المسجد في الكوفة فاكتنفه أصحابه. مسعود ده إمام الدنيا في الفقه وفي القرآن وفي القراءات وفي كل حاجة، رضي الله عن ابن مسعود كان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لا ضربت أكباد الإبل إليه. مع ذلك كان يقول لهم إيه؟ لا تفعلوا، حدش يمشي معايا، سيبوني يمشي لوحدي، إنه ذلة للمتبوع، ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. المتبوع اللي هو الشيخ اللي ماشي ده، انتوا كده بتفتنوه، وذلة للتابع، انت كل شويه تبط تبوس الايدين ليه وتمشي وراه ليه؟ انت شخص لك أهلية كاملة، اطلب العلم ووقر صاحب العلم بدون إذلال وبدون غلو. وأتمنى المعنى ده الإخوة تنتبه ليه، بس خلي بالك برضو اللي بيعمل كده شوية وهيبقى هو كمان ليه حلقة بيدي فيها درس وخلاص، العفو يا ابن العفو، وديك ايده على طول كده. فياريت ناخد بالنا من المعاني دي. وسبحان الله الناس اللي عندها غلو في بوس الايدين وبوس الدماغ والحاجات دي كلها، هي اول ناس لما يقلب على الشيخ اللي بيتعلم على ايده يسقطه اسقاطا ذريعا بلا اي حرم. فالغلو مذموم فعلا، لان هيبقى غلو في الطرف ده وغلو في الطرف الثاني. يقول ومتى تكبر المتعلم ان يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. ودي مسألة مهمة، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. مسألة أولانية مهمة جدا، من تكبر، متى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. واحد دلوقتي قدامه في بلده اللي هو فيها أو منزله، المنزل القريب منه، محل اللي هو قريب منه، يعني طالب علم عنده مثلا انه يقدر يشرح لك مستوى او مستويين من العلم، يقوم هو يأنف من ذلك ويقول لك لا انا ما اتعلمش على ايد فلان، انا عايز اتعلم على ايد الشيخ فلان. طب الشيخ فلان ده فين؟ في بلد بعيده يرحل اليها. طب في ظل انشغال الناس دلوقتي، في ظل ضيق الاوقات، مش هيعرف يرحل. يبقى لا هو اللي استفاد بطالب العلم اللي عنده في بلده، ولا هو اللي رحل للمكان البعيد. هو هنا بيقول له بقى اللي بيأنف ان هو يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. لو انا عايز اطبق الكلام ده على واقعنا نعمل ايه؟ يقول لك الاخ، في اخ بيشرح فقه، في اخ بيشرح مصطلح، في اخ بيشرح حديث، اخ بيشرح عقيد، وانت ما دارس الكتاب اللي هو بيشرحه وممكن تستفيد لو جلست له، اجلس له. حتى لو كان الاخ ده صغير في السن، حتى لو كان الاخ ده غير متقدم جدا في العلم، لكنه هيعديك مرحلة. الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. هو بيقول هنا إن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. لا، الخطأ خطأ والصواب صواب، والخطأ يرد على صاحبه كائنا ما كان، لكن بأدب وتواضع، بأدب وتواضع. قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يعني سلام عليكم، وتيجي سلام عليكم يا شيخنا، أو سلام عليكم يا أستاذنا، أو غير ذلك، تخصه بالتحية، أو هتسلم على الناس بالقول وتسلم عليه هو باليد وغير ذلك، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال. مسألة بقى الإشارة باليد والغمز بعين ده، نزلها منزلة الإيه؟ التليفونات. الناس تبقى قاعده في حلقه الدرس كل شويه ياخد تليفون يقوم يطلع يرد، ياخد تفون. انا عايز اسال سؤال، هو لو انت قاعد في الدرس وما فيش شبكه، الموضوع الخطير اللي انت بتقوم ترد عليه ده هيحصل فيه ايه؟ يعني انا بجد والله فعلا، لو انت قاعد في التليفون في مكان والتليفون فصل شحن، ايه اللي يعني ايه الضرر البالغ الجسيم اللي هيترتب على ذلك؟ احنا عايزين نعود نفسنا مساله التبتل في العباده اللي هو الانقطاع في العباده، ونعود نفسنا مساله احترام وتوقير مجلس العلم، احترام وتوقير مجلس العلم. حالة التشتت ديت فضلا عن انها بتصيب الانسان بتفرق الذهن وتفرق الهم، الا انها ايضا تؤثر على حشمة المجلس ووقاره. يقول ولا تكسر عليه السؤال. انا شهدت مرة بعض اخواننا المشتغلين بالفقه ربنا يكرمه يعني، وطبعا ناس يسألوا كده وبتاع، ف واحد مرة كانت زوجته بتوضع، الأخ اللي هو صاحب الفقه ده، ونازل ياخد الحاجات إيه؟ نازل ياخد دوم الصيدلية، فواحد قبله شاب قبله يعني أسألك في حاجة، فقال له أنا زوجتي فوق بتوضع ومحتاج أطلع بسرعة. قال معلش بس إيه حاجة بسيطة. قال طب يعمل لك إيه عشان تقتنع إن الراجل يعني بقول لك زوجتي بتوضع، طب يعمل لك إيه؟ طيب أنا عايز أفهم. لا، في بعض الناس عنده لا مبالاة، لا دي مش من أدب طالب العلم وليست من الحرص، ليست من حرص، دي قلة ذوق. يعني هي المسألة ديت واقفة معاك لدرجة ان انت مش عارف تستحمل، تستحمل انت تستنى مثلا لما الراجل يطلع يودي الدواء لزوجته. انت مقتنع بالكلام ده يعني؟ ولا ده اسمه ايه؟ اسمها لا مبالاة. فانتبه لمثل هذا. قول ولا تلح تكسر عليه السؤال ولا تعينه في الجواب. تعرف يعني تعينه في الجواب؟ يبقى واحد قاعد يدي درس، واحد تاني مثلا ايه مذاكر الموضوع ده قبل كده او حضر الموضوع ده قبل كده، وهو طول ما هو قاعد يلحن معاه كده في الكلام كده، يعني يلحقه في الاجابه كده، فاضل شويه ويطلع يقعد جنبه على الايه على المكتب. مش مش مش نظام. انت ممكن تكون اعلم، بس طالما هو قاعد على المكتب ده وانت قاعد تسمع هنا، كل واحد يحترم دوره واحترم وضعه. ولا تلح عليه اذا كسل، يعني اذا اصابه الفطور وتعب خلاص لا تلح عليه. ولا تراجعه اذا امتنع، اذا امتنع عن الاجابه لعله يريد ان يراجع المساله، لعله يريد ان يبحث، لعله اشتبه عليه الامر، فلا تراجعه. وانا برضو بنبه نفسي وبنبه اخواني، بلاش تاخد فتوى من واحد مجهد او مشغول، لان فعلا ساعات بتطلع فتاوى غلط وانت اللي هتتضرر. فاختار الوقت المناسب اللي تسال فيه سؤالك. ولا تفشي له سرا، المجالس امانه. ولا تغتبن عنده احدا. بعض الناس شايف انه عشان يعني يتقرب من معلمه فينتقص الناس عنده، وهذا المعلم معلم سوء الذي يسمح ان ينتقص الناس عنده. ولا تطلبن عثرته، تطلب العثره اللي هو البحث عن الزلات وتتبع العوره. شوف هو صلى فين النهارده، ده ممكن يكون ما صلاش، ده ممكن يكون راحت عليه النوم، ده ممكن، وتفضل بقى تدور تتتبع عثرته وتتتبع زلته. وان زل قبلت معذرته، يعني ان بدر منه خطا فاعتذر عنه، سواء خطا علمي او خطا في العمل والسلوك، واعتذر تقبل عذره. ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا ان فلانا يقول خلافك. ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته. الخدمة اللي بالمعروف التي ليس فيها نوع من الإذلال. وينبغي لكل واحد تصدى لأن يكون من أهل العلم، سواء كان طالب علم أو داعية أو عالم أو غير ذلك، إن هو يترفع عن أنه يطلب من الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. وإذا عرضت له حاجة سبقت، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنهما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. مش من المصلحة أبدا أنك في بداية طلبك للعلم تقعد تدور على اختلاف الناس. اللي بيعمل الطريقة ديت في النهاية لا يصل إلى شيء، بيبقى أشبه باللي بيجري في مكانه، تستغرق الخلافات وتتشتت به ولا يصل إلى شيء. وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمامة، يعني معظم قوته، إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين، الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. يعني المقطع ده كأن فيه كده بعض آثار الصوفية. هو العلم الشرعي كله علم يوصل للآخرة، كل العلم الشرعي إذا صحت به النية فهو مما يطلب به وجه الله والدار الآخرة، ومما يصلح به القلب. وأما المعلم فعليه وظائف. نقف هنا إن شاء الله على آداب المعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.